بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط 11. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث متعلق بالحديث الذي سبق بيانه في المجلس الماضي، وهو يدور حول تحريم الشرب في إناء الفضة. وهذا المعنى قد يرد يوجب إشكالا من جهة علاقة هذا الحديث بباب الآنية، والجواب أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث كما أورده غيره من المحدثين رحمهم الله لكي يبين الآنية التي يجوز أن يتوضأ الإنسان منها ويغتسل، والآنية التي لا يجوز له أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها. وهناك أيضا مسألة فقهية ثانية متخرجة على هذا الحكم، وهي أننا إذا قلنا بحرمة الاغتسال والوضوء من إناء الفضة والذهب، تفرع عنه السؤال عن حكم ذلك الاغتسال والوضوء. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، ووجه الدلالة منه أنه إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب من إناء الفضة، مع أن الشرب مصلحة ضرورية لقيام البدن وانتفاعه وبقائه، فمن باب أولى أن يحرم الوضوء وأن يحرم الغسل، لأن الوضوء والغسل لا يصل إلى الضرورة التي يصل إليها الشراب. فهذا هو وجه عناية المصنف وغيره من المحدثين بذكر أحاديث النهي عن الآنية الفضة والذهب في باب الآنية. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة. الذي يشرب، الذي اسم منصوب، ومن العلماء من يقول إنه يفيد العموم، بمعنى أنه يشمل الذكر والأنثى، فيستوي في ذلك أن يشرب الذكر أو تشرب الأنثى. ومن العلماء من قال إن الذي اسم موصول يدل على الذكور أصالة وعلى الإناث بالتبع، وبناء على ذلك تكون دلالته على العموم من هذا الوجه محتملة. تقول عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة. هذا مطلق، فالمراد به إناء الفضة أيا كان، سواء تمحض بالفضة بأن يكون فضة خالصة أو كان غير متمحض بالفضة كأن يكون مموها بالفضة أو مطليا بالفضة، وسواء كان ذلك الجزء من الفضة كثيرا أو يسيرا، إلا ما استثناه الشرع من الضبة اليسيرة كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما حرف قصر وحصر، يفيد الحصر والقصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل هذا الفعل فشرب في إناء الفضة فكأنه لم يفعل إلا أنه جرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرمة هذا الفعل. ويجرجر، الجرجرة هي صوت الماء إذا وقع في البطن والجوف، كما نبه على ذلك ابن الأثير رحمه الله في النهاية. وقوله يجرجر في بطنه نار جهنم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذا الحديث المجاز، أي أنه ليس المراد على ظاهره. والصحيح أن الحديث محمول على ظاهره، لأن القاعدة عند الأصوليين أن في الألفاظ أنها محمولة على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى المجاز. والذين قالوا إنه معنى المجازي المراد منه التهويل والتخويف والزجر والترهيب، قولهم مردود، لأنه حمل للفظ على غير الظاهر دون دليل. والسبب الباعث لهم على حمل الحديث على غير ظاهره أنهم استبعدوه عقلا. كيف يصح عقلا من الإنسان أن يجرجر في بطنه نار جهنم؟ وهذا الاستبعاد ليس في محله، لأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك وليس ببعيد، فإن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن من عصى الله بجارحة عذب بتلك الجارحة. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعذب البطون التي تمتعت بالمال الحرام، فجعل محل العذاب محل الشهوة والمعصية. كذلك هنا لما كانت الشهوة متعلقة بالشرب المفضي إلى الأمعاء والأحشاء بوجود ذلك الماء، وكان طريق ذلك الشرب على سبيل محرم، لم يمتنع أن يعذب فاعله على هذا الوجه. وله نظائر في السنة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار. فكل هذه الأحاديث أو هذه النصوص نفهم منها أن الأعضاء التي يعصى الله بها يعذب صاحبها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومنها حديث الرؤية، وكذلك آكل الربا كما ورد في الأخبار في خروج من القبر. المقصود أنه إذا فهمنا أن من عصى الله عز وجل بجارحة جرت نصوص الشرع على أنه معذب بتلك الجارحة، فلا يبعد هاهنا حمل النص على ظاهره، وأنه يعذب في أحشائه بنار جهنم. كيفية ذلك، حقيقة ذلك، مردها إلى الله عز وجل، ونقول الله أعلم. يجرجر في بطنه نار جهنم كما ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كذلك يجرجر في بطنه نار جهنم. كيفية ذلك، حقيقته، ترد إلى الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الشرب من آنية الفضة كبيرة من الكبائر. ووجه ذلك أن القاعدة عند العلماء أن الفعل إذا ترتب عليه لعن أو غضب أو عذاب ونحو ذلك كنفي الإيمان أنه يعتبر كبيرة من الكبائر. فالكبيرة على أصح أقوال العلماء أنها ما سماه الله ورسوله كبيرة، وما ورد اللعن أو الغضب أو نفي الإيمان في حق فاعله أو تاركه. المقصود أن هذا الوصف منطبق على الذي معنا، إذ العذاب بكونه يجرجر في بطنه نار جهنم يعتبر مندرجا تحت هذه القاعدة، وبناء على ذلك يعتبر كبيرة. ويتخرج على هذه الفائدة فائدة ثانية، وهي أنه يحكم بفسقه وسقوط عدالته ورد شهادته، فمن شرب في إناء الفضة كان فاسقا ساقط العدالة مردود الشهادة والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. وللأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمامه فقد طهر. هذا الحديث والحديثان اللذان بعده، كل هذه الأحاديث الثلاثة تدور حول معنى واحد، وهو الحكم بطهارة جلود الميتة إذا دبغت. الحكم بطهارة جلود الميتة إذا دبغت. ومن ثم يرد السؤال: ما مناسبة هذه الأحاديث لباب الآنية؟ والجواب أن هذه الأحاديث أثبتت طهارة جلود الميتة على القول بالتخصيص، أو جلود الحيوان المدبوغة على القول بالعموم، أثبتت طهارتها. والحكم بثبوت طهارتها مستفاد منه في باب الآنية. والحكم بطهارتها مستفاد منه في باب الآنية. توضيح ذلك أننا قد نحتاج في وضع الماء الذي يتوضأ منه الإنسان في شن أو قربة فيها ماء، فيها ذلك الماء، وهذه القربة أصلها من جلد ميتة دبغ ثم وضع فيه ذلك الماء. فيرد السؤال: ما حكم الوضوء من هذا الإناء أو هذا من هذا الوعاء الذي هو من جلد الميتة المدبوغة؟ هل هو طاهر بناء على ما ورد من النصوص، أو هو ليس بطاهر بناء على الأصل في الميتة أنها نجسة؟ فلما تضمنت جلود الحيوان هذا الحكم المستفهم عنه، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي تدل على طهارة الأوعية أو طهارة الجلود، سواء استعملت في حمل الماء الذي يتوضأ به أو اغتسل به أو صلى عليها الإنسان. فالمقصود أن ذكر هذه الأحاديث في هذا الموضع متصل بباب الطهارة وبباب المياه. يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب إذا دبغ، هذه صيغة شرط، ودبغ يقال دبغ الجلد يدبغه ويدبغه ويدبغه، مثلث الباء يدبغه ويدبغه ويدبغه، دباغة، والدباغ هو فاعل الدباغة أصلها، وأصله فعل مشتمل على مواد مخصوصة يوضع الجلد عليها فيصب بعد، فتدعك هذه المواد، وهي القرض ونحوه كجلد الرمان، فتوضع على الجلود كقشر الرمان، فتوضع على الجلود فتحك أو يحك بها وهل تحتاج إلى صب الماء لحصول الطهارة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقول عليه الصلاة والسلام إذا دبغ شرط، وهذا الشرط أصل عند العلماء رحمهم الله، أي أن فقد هذا الشرط موجب لفقد المشروط. وبناء على ذلك فإنه يستفاد من هذا الشرط مسألتان. المسألة الأولى مفهوم الشرط، وهي أنه إذا كان الجلد غير مدبوغ، إذا كان جلد الميتة غير مدبوغ فإنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدبغ أنه ليس بطاهر، وهذا هو قول جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية، أن جلود الميتة وغيرها من الحيوانات غير المأكولة اللحم أنها نجسة، وأنه لا يجوز الانتفاع بها. وذهب بعض السلف وهو قول الأوزاعي إلى أنها طاهرة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة عند بيان مسائل الحديث وأحكامه. فالمقصود أن نقول إذا دبغ شرط، والقاعدة في الأصول أن مفهوم الشرط معتبر على الصحيح من أقوال الأصوليين، وبناء على ذلك فإن مفهوم هذا الشرط يدل على عدم طهارة الجلد الذي لم يدبغ. إذا دبغ الإهاب، طيب إذا قلنا أن مفهوم الشرط يدل على نجاسة الإهاب غير المدبوغ، يرد السؤال هل هذا على العموم أو هو خاص؟ الإهاب أو الجلد على حالتين، إما أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم، وإما أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم. ومعلوم الحيوان غير المأكول اللحم لا زكاة له، لأن حيوان لا يؤكل لحمه، فلم تضع الشريعة له تزكية مخصوصة. لكن الحيوان المأذون بأكله أو مأكول اللحم له تزكية مخصوصة، سواء بالذبح أو بالنحر كما سيأتي في باب الذبائح والأطعمة. طيب إذا عرفنا أن من الحيوانات ما يذكى ومنها ما لا يذكى، فهل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب يعتبر شرطا في كل إهاب على العموم أو هو مخصص؟ تقول هو مخصص، أي أنه ليس على عمومه، إذ يستثنى من هذا العموم الحيوان مأكول اللحم الذي ذكي ذكاة شرعية. يستثنى من هذا الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي ذكاة شرعية، فإن الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي ذكاة شرعية كالإبل والبقر والغنم، بمجرد أن تذكي حل لك أن تنتفع بالجلد، دبغته أو لم تدبغه فهو طاهر، سواء دبغ أو لم يدبغ. فإذا فائدة هذه المسألة أو الفائدة أو الثمرة التي تجمع من هذه المسألة في الحيوان المذكى، فإن الحيوان المذكى لا يحتاج إلى دباغة. وبناء على ذلك قول عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مفهوم أنه إذا لم يدبغ غير طاهر، فليس هذا المفهوم على عمومه، إذ يستثنى منه الحيوان المذكى مأكول اللحم. طيب وسيأتي إن شاء الله بيان أقسام الحيوانات وبيان الأحوال التي تعتبر فيها الدباغة مطهرة والأحوال التي لا تعتبر فيها الدباغة مطهرة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب، الإهاب المراد به الجلد، وهل هو الجلد عموما أو جلد مخصوص؟ اتفق العلماء على عدم على أنه شام اتفق العلماء رحمهم الله على عدم شموله لجلد الإنسان، فقوله إذا دبغ الإهاب يخرج منه جلد الآدمي، فهو ليس بإهاب، فجلد الآدمي لا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا. وبناء على ذلك ينحصر الحديث في الحيوانات التي هي من غير الآدمي. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب المراد به الحيوانات. السؤال الثاني، هل المراد به عموم الحيوانات أو نوع مخصوص من الحيوانات؟ أصل اللغة يدل على عمومه، إذ يشمل جلد كل حيوان، ومن العلماء وهو قول الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه خاص ببهيمة الأنعام، وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، يقولون إن قول إذا بلغ الإهاب خاص ببهيمة الأنعام ومأكول اللحم، ومأكول اللحم من غير بهيمة الأنعام كالظبي والغزال والوعل ونحو ذلك مما يصاد. وسنبين إن شاء الله أقسام الحيوانات ونبين ما هو المراد منها، لكن مرادنا هنا أن نقول الإهاب إما أن يحمل على العموم أو يحمل على الخصوص. فالذين قالوا إن المراد به بهيمة الأنعام قالوا سبب تخصيصه ببهيمة الأنعام أن الواردة في قوله الإهاب المراد بها إهاب معهود، المراد بها العهد، أي إهاب معهود، لأنه راجع إلى الميتة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والميتة من جنس مخصوص هو بهيمة الأنعام. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب، لأنه كان يخاطبهم عن إهاب مخصوص، في قوله عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقوله إذا دبغ الإهاب يعني إهابة الميتة، والميتة مخصوصة ببهيمة الأنعام، والميتة مخصوصة ببهيمة الأنعام. هذا وجه من قال بالتخصيص. والذين قالوا بالعموم استدلوا بالرواية الثانية أيما إهاب دبر، ومن هنا تفهم فقه المصنف، إذ لم يقتصر على الرواية الأولى إذا دبغ الإهاب، ولكن أتبعها برواية أيما إهاب. ثم انظر إلى دقته رحمة الله عليه، فإنه كان بالإمكان أن يكمل الرواية إذا دبغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولكنه وقف عند كلمة أيما إهاب دبغ لكي يستفاد العموم من قوله أيما، ولكي تفهم أن سبب إيراد هذه الرواية إنما هو ورود الخلاف في الرواية الأولى أيما إهاب إذا دبغ الإهاب التي فيها المحتملة للعهد وللجنس. طيب قوله عليه الصلاة والسلام، وسنفصل إن شاء الله المسائل في هذا، إنما المراد هنا شرح ألفاظ الحديث بحسب ما يتفق مع المذاهب. قوله عليه الصلاة والسلام فقد طهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا جواب الشرط. وبناء على ذلك تستفيد أمور: أولا أن الأصل في الإهاب النجاسة، أن الأصل في الإهاب النجاسة إلا ما استثناه الشرع من المذكى والمذبوح كما في الحديث الذي معنا. وبناء على ذلك يعتبر هذا الجواب فيه رد على مذهب الزهري رحمه الله الذي يقول إن الإهاب طاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد طهر يعتبر مركبا على الشرط، وكما قلنا ففقد الدباغة يدل على عدم الطهارة، فيعتبر حجة للشافعية والحنابلة الذين يقولون إن كل حيوان لا يؤكل لحمه إذا ذبحه الإنسان فإن ذبحه لا يحل الانتفاع بجلده ولا يوجب الحكم بطهارة الجلد. وهذه المسألة ما تتصورونها الآن، كل هذه المسائل يا أخواننا يعني على بينة أنكم ما تتصورونها الآن، ولكن إن شاء الله إذا أتينا إن المسائل نبينها، لكن الآن فقط المراد بيان دلالة الحديث بحيث إذا جئنا نستند إلى الدلالة تتذكر ما قلناه. فقول عليه الصلاة والسلام فقد طهر يحتج به من يقول إن التطهير خاص بالدباغة، وأن الحيوان الذي لا يذكى لا يعتبر ذبحه موجبا لطهارة جلده. طيب الرواية الثانية أيما إهاب، أي عند العلماء صيغة من صيغ العموم، فإذا قلت أي رجل يقوم أكافئه، أي رجل يقوم أو يجاهد أو يفعل أكافئه، هذا يعتبر من صيغ العموم، هذا اللفظ يعتبر عنه شاملا لأي رجل، فأي من صيغ العموم كما نص الأصوليون على ذلك. وبناء على ذلك يكون قولي أيما إهاب عام شاملا لأي إهاب، سواء كان ذلك إهاب حيوان مأكول اللحم، حيوان مأكول غير مأكول اللحم، وسواء كان من السباع أو غير السباع، فهذا اللفظ عام، فيعتبر دليلا لمن قال إن الجلود أيا كانت من أي حيوان إذا دبغها الإنسان فقد طهرت، لعموم قول أي ماء هذا دبغ فقد طهر. طيب الرواية الثالثة الحديث الثاني وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جداغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله تقول المصنف رحمه الله عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جداغ الجلود طهورها. سلمة بن المحبق، سلمة بن المحبق هو سلمة ابن ربيعة ابن المحبق، واختلف في اسم المحبق، فقيل عبيد بن صخر وقيل صخر بن عبيد الهذلي. سلمة ابن ربيعة بن المحبق أبو سنان له صحبة، ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فبلغته البشارة بابنه سنان، فقال رضي الله عنه وأرضاه والله لرمي قوس مع سهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما بشرتموني به، يعني أن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو خروجي في هذه الغزوة وتركي لامرأتي وقد وضعت هذا الابن أو أنجبت هذا الابن عندي أعز وأكرم من هذا الذي بشرتموني به. فهذا إن دل على شيء يدل على فضله بل وفضل الصحابة رضوان الله عليهم وإعزازهم للدين، فقد كان الدين هو همهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. وعلى يعني ولو كان الواحد منا اللهم استعان جاءه خبر أن امرأته في حمل أو في طلق يمكن ترك ما عليه من الطاعة لأجل اللهم استعان أن يرى ابنه أو يرى ما تنجبه تلك المرأة، ولكن هذا الصحابي يقول لرمي السهم مو أن أخرج ولا أن أقاتل معه ولكن رمي السهم فقط سهم واحد، رضي الله عنه وأرضاه وجزاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما جزى صحابيا عن صحبته للنبي. يقول المصنف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الجلود دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، هذا في معنى الحديث الذي تقدم، ليس فيه إلا الحكم لطهارة الجلود بشرط وهو الدباغة. وبناء على ذلك فيه مسألة واحدة وهي مسألة من يقول إن الدباغة في غير الذكاء هي الوسيلة الوحيدة لتطهير الجلد، لأن من العلماء كما قلنا من يقول إن هناك وسيلة أخرى تطهر الجلد مع الدباغة وهي ذبح الحيوان ولو لم يكن من جنس ما يذبح، كما هو مذهب الحنفية والمالكية كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث في قصة الشاة، وهو في الحقيقة هو أصل هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها فقال عليه ميتة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام لو انتفعتم بإهابها، ففي رواية الصحيح كما في حديث ابن عباس هل انتفعتم بإهابها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، ففي هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرب، وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى في قوله شاة ميتة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام لو انتفعتم بإهابها، فيه مسألة وهي لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن الإهاب فقط، مع العلم أن الشاة لما جرت وهي ميتة يحتمل أنهم سيذهبون ويصلحون جلدها، ويحتمل أنهم يرمونها، فلماذا عاجلهم وقال هل انتفعتم بإهابها؟ والجواب أن صفة الجر للشاة تدل على الزهد في الجلد، ولذلك ذكر الصحابة تجد الروايات في الحديث بشاة يجرونها، وهذا أيضا من دقة رواية الصحابة، لأن جر الشاة يوجب تمزع الجلد وتمزقه مما يدل على الزهد في الجلد. ومن هنا فطن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، أنه ما دام أنهم على هذه الصفة وهي جر الشاة الموجب لقد الجلد وتمزقه أنهم زاهدون في الجلد، فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ وفي هذا دليل على أنه ليس من فضول القول أو مما يحسن تركه تنبيه الغير على مصلحة إذا رأى فوات المصلحة من فعل المكلف، يعني ليس من فضول القول أن تقول للشخص هل انتفعت بكذا إذا رأيت منه فعلا يشعر بزهده في تلك المصلحة، بل ذلك من النصيحة للمسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأى منهم هذا الفعل الموجب لفوات مصلحة الجن مع إمكان الانتفاع فدلهم على انتفاع بقوله هل انتفعتم بإهابه. المسألة الثانية فيه دليل على أن الميتة لا ينتفع بها إلا ما استثناه الشرع، على أن الميتة الأصل فيها أنه لا ينتفع بها إلا بما استثنى الشرع، ووجه ذلك أن الصحابة لما ماتت الشاة زهدوا فيها بالكلية فأخذوها لرميها فجروها، والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك مقر له، فاستثنى شيئا واحدا وهو جلد تلك الميتة، وبناء على ذلك يتحصل أن الميتة يستثنى منها أمران، يستثنى منها جلدها إذا دبر، ويستثنى منها طعامها إذا اضطر إليه، يستثنى منها الجلد إذا دبر وطعامها إذا اضطر إليه، عدا الشعر على القول بأنه لا تحل فيه الحياة، والعظم على القول بأنه لا تحل فيه الحياة كما تقدم في الحديث الأول عند الكلام على الميتات. طيب، وبناء على ذلك استثنى من الميتة هذين الأمران، الجلد إذا دبر واللحم عند الضرورة، وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، فاستثنى من الميتة هذين الأمرين، الجلد عند الدباغة واللحم عند الاضطرار. يقول عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض، في هذا دليل على أن الدباغة تعتبر وسيلة لتطهير الجلد كما قدمنا، وهنا مسألة وهي أن قوله الماء والقرض، أصل القرض أصله ثمر العظام، وقيل ثمر شجر السلم، ومن العلماء من قال هو شجر السلم، ومنهم من قال إنه شجر السلم، ورده صاحب المصباح بأنه تعريف فيه مسامحة، لأن القرض يجنى والشجر لا يجنى، فالقرض ثمرة، فلا يستقيم أن يقال إنه شجر السلم للفرق بين الأشجار وبين الثمار. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام تهير الماء والقرض، القرض أصله مادة الدباغة ويطهر الجلود، وفي حكمه جلد الرمان ونحوه من المواد الموجبة لطهورية الجلد، وبناء على ذلك فهنا مسألتان، المسألة الأولى أن القرض أصل وغيره ملحق به، أن القرض أصل وغيره ملحق به، يشمل ذلك الغير ما كان موجودا في الأزمنة القديمة كقشر الرمان ونحوها من لحاء الشجر الذي يقوى مفعوله في تنظيف الجلد ودباغته، وكذلك أيضا عروق بعض السلم ونحوها، فهذه كلها تطهر وهي قديمة، ويدخل في ذلك الوسائل الحديثة إذا كانت موجبة لنقاء الجلد، فتنزل منزلة القرض عن طريق الإلحاق والقياس، لأن الثمرة واحدة وهي طهارة الجلد. طيب، الأمر الثاني في قول الماء والقرض فيه دليل وحجة، لماذا ذهب إليه بعض العلماء؟ فهو قول بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله، اختاره القاضي أبو يعلى وغيره، أن القرض لا يكفي وحده في طهارة الجلد، بل لا بد مع القرض أن يضاف الماء، بل لا بد مع القرض أن يضاف الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهر الماء والقرض، والواو الجن فدل على أنهما معا يطهران، على أنهما معا يطهران. وبناء على ذلك، فلو انفرد أحدهما فغسل بالماء أو دعك بالقرض، فإنه إذا دعك بالقرض لا يحكم بطهورية ذلك الجلد. قالوا لأن الجلد فيه نجاسة، والقرض يابس فيحتك بالنجاسة، فإذا احتك الطاهر بالنجس سلب الطاهر طهوريته من جهة مداخلته وملابسته للنجاسة، كالثوب إذا وقع عليه الدم. فلذلك قالوا لا يكفي القرض وحده، بل لا بد مع القرض أن يوجد الماء. والذين قالوا بأنه يكفي القرض وحده احتجوا بالقياس، على قالوا إن وقوع الجلد على القرض كوقوع الماء على الأرض عند نجاستها، فيكتفي أو يجتزى بالقرض وحده كما يجتزى بصب الماء وحده. وبناء على ذلك قالوا إنه يسوغ أو يجوز تطهير الجلود بالقرض وحده. والذي يظهر الله أعلم أنه لا بد من الأمرين، الماء والقرض. طيب، بعد بيان هذه الأحاديث نريد أن نبين المسائل والأحكام المترتبة والفوائد الموجودة في هذه الأحاديث. وجملة هذه المسائل على النحو التالي: في هذا الحديث، في هذه الأحاديث 9 مسائل. المسألة الأولى: هل الأصل في الجلد طهارته أو نجاسته؟ هل الأصل في الجلد طهارته أو نجاسته؟ المسألة الثانية: وإذا قلنا إن الأصل نجاسة الجلد، فبما تحصل الطهارة؟ إذا قلنا إن الأصل نجاسة الجلد، فبأي شيء تحصل طهارته؟ المسألة الثالثة: وإذا قلنا إنه يطهر، وإذا قلنا إن الجلد يطهر، فهل الحكم بطهارة الجلد شامل لظاهره وباطنه، أم أنه خاص بأحدهما؟ فهل الحكم بطهارة الجلد شامل لظاهر وباطنه، أم هو خاص بأحدهما؟ المسألة الرابعة: وإذا قلنا بطهارته، فهل يطهر الجلد عموما في جميع الحيوانات بالدباغة وغيرها، أم هو خاص ببعضها؟ وهذه المسألة الرابعة تبنى على مسائل، تكون المسألة الرابعة منها أولها: ما حكم أو ما طهارة أو بما تحصل طهارة جلد الحيوان المأكول اللحم المذكى؟ بما تحصل طهارة جلد الحيوان المذكى مأكول اللحم؟ اللحظة، عفوا يا اخوان، ليس بما تحصل، فاكتبون: ما حكم جلود الحيوانات مأكولة اللحم، ما حكم جلود الحيوانات مأكولة اللحم إذا ذكيت؟ هذه المسألة الأولى من المسألة الرابعة، أوضعوها الرابعة. طيب، المسألة الخامسة: ما حكم جلود الحيوانات مأكولة اللحم غير المذكاة؟ ما حكم جلود الحيوانات مأكولة اللحم غير المذكاة؟ بين قوسين: الميتة، جلد الميتة. طيب، المسألة السادسة: ما حكم جلود غير المأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم أولها السباع. ما حكم جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم، أولها طبعا السباع. طيب، ما حكم جلود الكلاب؟ هذه السابعة. الثامنة، ما حكم جلود الخنازير أو الخنزير؟ هذه الثامنة. المسألة التاسعة، ما هي الآثار المترتبة، ما هي الآثار المترتبة على الحكم بطهارة الجلد وعدم طهارته في المسائل السابقة؟ ما هي الآثار المترتبة على الحكم بطهارة الجلود في المسائل السابقة وعدم طهارته؟ فهذه تسع مسائل، منها ما يرجع إلى نوعية الجلد ونوعية ما يطهر به، ومنها ما يرجع إلى الحيوانات التي يطهر جلدها بالدبغ أو لا يطهر جلدها بالدبغ. وبيان هذه المسائل على النحو التالي: أولا، قبل بيان هذه المسائل لا بد من التمهيد ببيان أحوال الحيوانات أو أنواعها. الحيوان يا إخوان الذي بحث العلماء جلده هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر، على حالتين. الحيوانات على حالتين: الحالة الأولى أن تكون حيوانات مأكولة اللحم، الحالة الأولى أن تكون حيوانات مأكولة اللحم. الحالة الثانية أن تكون حيوانات غير مأكولة اللحم. الحالة الأولى أن تكون حيوانات مأكولة اللحم، والحالة الثانية أن تكون حيوانات غير مأكولة اللحم. طيب، نبدأ بالحالة الأولى، أن تكون حيوانات مأكولة اللحم، فالمراد بها الحيوانات التي وضع الشرع لها زكاة معينة وهي على ضربين. الحيوانات مأكولة اللحم على ضربين، منها ما هو مذكى ومنها ما هو غير مذكى، منها ما هو مذكى ومنها ما هو غير مذكى، الميتة. الميتة، طيب، المذكى، المذكى على قسمين أيضا، إما أن يكون أهليا مستأنسا كبهيمة الأنعام، إما أن يكون أهليا مستأنسا كبهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم. الحالة الثانية أن يكون وحشيا، أن يكون وحشيا صيد، أباح الشرع أكل لحمه كالغزال والضبي والوعل وفيس الجبل وحمار الوحش ونحو ذلك. هذا الحيوان إيش؟ مأكول اللحم المذكى. طيب، الحيوان مأكول اللحم غير المذكى هو الحيوان الذي مات حتف نفسه، الميتة، ميتة بهيمة الأنعام وميتة الصيد إذا لم يصده الإنسان وماتت حتف نفسها. طيب، الآن عرفنا القسم الأول وهي الحيوانات مأكولة اللحم. القسم الثاني الحيوانات غير مأكولة اللحم، ويشمل ذلك السباع وغيرها، يشمل ذلك السباع كالأسد والنمر، ويشمل غير السباع كالكلاب والخنازير والثعالب والذئاب ونحرها. طيب، الآن عرفنا أحوال الحيوانات، والخلاف الذي سنتكلم عليه والمسائل التي سنتكلم عليه سيدخل فيها هذه الصور التي ذكرناها. بعد بيان أحوال الحيوانات نبتدئ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى، هل الأصل في الجلد أنه طاهر أو أنه نجس؟ هل الأصل في الجلد أنه طاهر أو أنه نجس؟ والجواب أن الجلد إذا كان من بهيمة الأنعام أو الحيوانات التي هي في حكم بهيمة الأنعام، إذا كان من بهيمة الأنعام أو الحيوانات التي هي في حكمها كالصيد، فإن جلدها الأصل فيه الطهارة إجماعا إذا ذكر. بعبارة مختصرة، كل حيوان ذكي وهو مأكول اللحم فإن جلده طاهر إجماعا. مثال ذلك شاة أو بقرة أو ناقة أو غزال أو ظبي، ذكاه الإنسان بالنحر أو بالعقل العقر أو بالذبح، ذكاه زكاة شرعية، فبمجرد أن يذكيه فإن جلده طاهر. يتفرع على ذلك أنه لو سحب الجلد بعد انتهاء السالخ مباشرة من سلخه وصلى عليه صح الصلاة لأنه صلى على طاهر. هذا بالإجماع أن الحيوان المزكى يعتبر جلده طاهر بمجرد الزكاة. طيب المسألة الثانية، إذا كان غير مذكى الميتة فهل الأصل طهارته أم الأصل نجاسته؟ قولان للعلماء، الميتة هل الأصل طهارتها بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يأخذ جلد الميتة مباشرة وينتفع به دون دباغة ولا غير بناء على أنه طاهر، أم أنه نجس ولا بد من طهارته؟ قولان للعلماء. القول الأول، جلد الميتة نجس إلا أن يطهر بالدباغة. القول الأول، جلد الميتة نجس إلا أن يطهر بالدباغة، وهذا القول قال به جماهير السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، كلهم يقولون إن الجلد إذا كان من الميتة فهو نجس، على خلاف بينهم هل يطهر بالدباغة أو لا يطهر، لكن كلهم يقولون إنه نجس. طيب القول الثاني يقول إن جلد الميتة طاهر ولا يحتاج إلى دباغة.